ما يدرى يعني كلام الذهبي يقول أحمد بن حسن بن خراش البغدادي هذا الحافظ المحدث. ها في النبلاء هذا قال وكان خططا. هو طريقة الحافظ بن حجر ما يعتمد كل كلامه ودخل في قتل من صدوق مجرد هذا عليك. ها الحافظ يظهر باعتبار انه يعني ليس كتوثيق وتوثيق احمد ويحيى وغيرهم، لكن في مثل هذا الذي يعني يقول فيه الذهبي هذه الاشياء يقول حافظ محدث، يعني لا يتوقع ان الذهبي يقول في الرجل حافظ المحدث والرجل ليس مشغولا بالطلب مشتغلا بالطلب، فالنفس تميل الى ما هو ارفع من كلمة صدوق باعتبار كلمة الذهبي. انا بقول الحافظ المحدث وكان ثقة، ما يصح ان يقال هذا مثلا انه صحيح ويقولها في ابن لهيعة ويقولها في اوعية العلم الضعفاء يقولها، لكن احنا ما عندنا دليل لان هذا الرجل مضاعف من أجل أن نحمل كلامه على أنه الحافظ أي واسع الرواية أنا مخلطا، ويقول في ابن لهيعة حافظ محدث رحال من فيش، لكن عندنا أدلة في أن ابن لهيعة عنده أوهام، فتميل النفس إلى اعتماد كلام الخطيب لكلام الذهبي. نعم. قال أحمد بن حفص عبد الله الدراسي السلمي أبو علي السلمي ولا السلمي؟ سلمي. قال أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو علي بن أبي عمرو السابوري قاضي أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم وكتاب الصحيح وأبو حاتم وأبو عوانة وتلامية التجري وصالح جزرة وأبو حامد بن الشرقي الشرقي. أنا أقول ما شاء الله يعني أئمة كثيرون، ابن الشرقي تلميذ الإمام مسلم وأبو حامد الشرقي وأبو حامد بن زياد البزار وأبو بكر بن زياد الفقيه وأبو بكر بن أبي داود وابن حسين. قال المسلمي لا بأس به صدوق قريب الحديث. وقال أبو عمرو المستشري مات ليلة الأربعاء يوم الحلوة المحرم سنة 58 50 ومائتين، وكل زياد أنه امتلأ الميدان من الخلق. قال الحافظ قلت وقال الكلباني فيه السلم المولاه. وقال مسجد بن قطن ما رأيت أحدا أتم الصلاة منه، وأمر مسلم بالعبادة عنه. وقال النسائي قد مر بنا من كلام الحاكم أن رسم مسلم في الثقات أنه إذا أمر بالكتابة عنه، مرة عندنا في ترجمة أحمد بن أزهر نيسابور. ها وقال المسلمين لأسماء الشيوخ الثقة وكذا قال مسلم. يعني النسائي جاء عنه لا بأس به صدوق وجاء عنه ثقة وأمر مسلم بالكتابة عنه وأخرج له أولي الأئمة أخرج البخاري وروى عنه أئمة مشاهير ثقة، ما المانع أن يكون ثقة؟ هذا التوثيق أولى هو أولى. نعم. قال أحمد بن حماد المسلم بن عبد الله بن عمرو الحديدي أبو جعفر المسلم مولى بني كعب الحديدي وهو أخو عيسى بن حماد دغلة أخرج له النسائي وروى عنه فيما ذكر صاحب النبل وروى عنه أبو نقول صاحب النبل المعجم يشتمل على أئمة النبل جمع نبيل جمع نبيل نبلاء ونبل. روى عنه النسائي فيما ذكر صاحب وروى عنه أبو بكر بن أبي ابن أبي الموت. نعم. وروى عنه أبو بكر بن أبي الموت وأبو سعيد بن يونس والحسن بن نصير وأبو القاسم الطبراني وعزة. قال النسائي صالح وقال ابن يونس توفي يوم السبت بخمس بقين من جمادى الأولى سنة ثقة مأمونا بلغ 94 سنة. الآن ابن يونس، الآن أبو سعيد بن يونس هذا يعني، وهذا الرجل مصري، وابن يونس هذا مشهور بأنه يعني عارف برجال مصر وإفريقيا، مشهور بأنه يعني مقدم فيهم. النسائي يقول صالح، ها، وهو شيخه أيضا، وابن يونس يقول ثقة مأمون رحمك الله. وعندنا أيضا هنا وصفه الذهبي في العبر بأنه محدث، ذكره بأنه محدث في العبر. كلمة صالح يعني كلمة شواهد ومتابعات، ليست كلمة احتجاج. وكلمة ابن يونس ثقة مأمون مدح، مدح عالي. فلو توسط في أمره وقيل صدوق، حافظ قال صدوق، إذن جمع بين كلمة النسائي التي هي في الشواهد والمتابعات وبين كلمة ابن يونس التي هي مدح رفيع، ووسطه وجعله من رجال الحسن. طيب عند هذا بارك الله فيكم، ما شاء الله. ما شاء الله. عندك الأدمي تصحيح هكذا؟ وابو اسماعيل الترمذي وحمد بن اسحاق قال وكتب عنه يحيى الحماني وابو حازم الرازي وقال يا ثقة راضي او رضا، كان ثقة الرضا. ايه اي والله يعني مرضيا. قال ابو مروى عنه قال ابو حازم الرازي وقال كان ثقة الرضي وقال رضي لو كان رضي لقال رضيا، كان ثقة رضا، لو كان رضي لكان قال رضيا خبر صحيح انه كان ثقة الرضا، ثقة مرضية. ها احيانا تقول ايش غلط لما اقول كان صدوق غلط. هي ما اعرف انا ثقة الرضا، ايش تقول انت عندك يا محمد؟ رضا مضبوطة عندك؟ ها رضا بالالف والتنوين صحيح هكذا ثقة الرضا. وقال الذي ثقة قال الحافظ قلت نقل بذلك من سلمة لأنه سمع حديثه من سلمة وأرضى الحاكم فيه فقال جاره من سلمة وأما ابن علي فقال كان له خصال أم سلمة وقال مطيع في تاريخه كان يعد من كفار الكوفة وكان ثقة قال وقال أحمد بن صالح بن مصري ثقة وقال الخطيب ومن كفار الكوفيين ومتكففيه روى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي خيثمة وذكر ابن فلان ثقة. ايش نحكم عليها عدنان؟ ثقة حافظ أحسن أو ثقة ثابت، إيش قال عندك ثقة حافظ؟ ثقة حافظ طيب نعم. إيه لا هو قد جاء الكلام، الخطيب قال من حفاظ الكوفة ومثبتيهم، وقال مطين في تاريخه كان يعد من حفاظ الكوفة، وقد مر بنا أن مطين في أن مطين في الكوفة في الكوفيين مقدم كأحمد ويحيى في البغداديين. نعم. قال أحمد بن خالد بن موسى ويقال محمد بن الكندي أبو سعيد أبو سعيد بن أبي مخلد بن حمص روى أن أخرج له الأربعة والبخاري في جزء القراءة وروى عنه البخاري في جزء القراءة وفي غيره وروى عنه الكهني وعمرو بن عثمان الحمصي ومحمد بن عون ومحمد بن المصطفى وعمران بن بكار وأبو قعدة دمشق ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة قال الحافظ رحمه الله: قلت انا بجمعة المسجد. قال الحافظ: قلت وقال دارقطني الى الاكثرية، واخرج له ابن زينة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل ابن حافظ من الرازي ان احمد انتهى عن الكتابة عنه، ووقع في كلام بعض شيوخنا ان احمد اتهم كلام أحمد هذا ما وقفت أيضا عليه. حتى أن الذهبي في النبلاء يمدحه ويقول: الإمام المحدث الثقة. طيب، بسم الله. عندك أبا حاتم، إيش شرف هذا الرجل وأنت رجل ما شاء الله يعني سهل بس ترى ثقة، يعني امتناع أحمد وكذا هو يثير شيئا في النفس. بالرغم من عندنا توثيق ابن معين، عشت منير اشتراه، ليش تذوق؟ ما هو يقول كلمة لابد أن يكون، لا تكون رامية من غير رامي، لابد أن يعرف ليش قالها. نعم. طيب، عندنا يحيى بن معين قال ثقة، الدارقطني قال لا بأس به، وقفة أحمد فيها شيء، فلابد تنزل كلمة يحيى بن معين ثقة هذه، لابد تنزل، ها؟ لابد أن تنزل ونلتقي عند الدارقطني جميعا، يعني يكون صدوق أو لا بأس به. إيش قال الشيخ الحافظ؟ إيش قال؟ صدوق، معقول. طيب، لابد، هي شيء ينخدع في النفس، أنت تقرأ الترجمة ينخدع في نفسك أن هذا يكون كذا. نعم، هو موجود في الجرح والتعديل، قول يحيى الذي قال هو نقل بصيغة التمريض هو موجود في الجرح والتعديل في الجزء الثاني صفحة 49. نعم. قال أحمد بن مسلم قال الخلال أبو جعفر البغدادي الفقيه أخرج له الترمذي والنسائي وروي عنه أبو حاتم الرازي وأبو العباس بن الأخرم عبد الله بن أحمد وأبو العباس بن مسروق ويعقوب بن سفيان وأبو جعفر بن جرير وغيرهم. ابن جرير وغيرهم. قال العيد ثقة، وقال أبو حاتم كان خيرا فاضلا عدلا ثقة صدوقا عوضا. ما شاء الله، يعني أبو حاتم، يا أبو حاتم ما شاء الله. كان خيرا فاضلا عدلا ثقة صدوق الرضا، ما شاء الله. هذه بركة العبادة يا أخوان، بركة العبادة والصلاح، هو في صلاح هذا الرجل. نعم. قال ابن فراش كان امرأة صالحا، وقال دارقطني ثقة النبي قديم الوفاء. قال الحافظ رحمه الله النبلة هذه والأشياء المروءات لصاحب المروءة، فلان ثقة النبيل، النبل هنا المقصود به المروءات، أنه صاحب هامة، وقد يكون له مثلا يعني وجاهة عند الأمراء وشفاعة للمساكين والمحن، من هنا يقال فيه نبيل. نعم. قال الحافظ: قلت هكذا قال القضي وقال النسائي لا تستبينه كذلك، والورع كل هذا يعني تدخل في المعنى. نعم. وقال النسائي لا تستبيني، وقال مرة على السبيل الثقة، وقال أبو داود ثقة لم أسمع منه، وقال داود بن علي الأصفهاني في أسماء أصحاب الشافعي كان من أهل الحديث والأمن والأمانة والورع، وقال حاتم كان من جلة الفقهاء وذكر ابن حبان الثقة. أكثر المدح هو يعني المدح الكثير هذا أثره قالة العبادة والورع، وأما هو في الحديث في نظري لا يعدو أن يكون ثقة، أما أنه ثقة مأمون، ثقة نبيل، ثقة فاضل، كل هذا صحيح، لكن ممكن كل هذا معلوم لا يعلو عن درجة ثقة من حيث الحفظ والإتقان ثقة. أما ممكن يقول ثقة مأمون، ثقة يعني عابد، ثقة فاضل، ثقة نبيل، كل هذا تقال يعني تستعمل. إيش قال الحافظ؟ قال ثقة بس صحيح، لكن هو كان ينبغي أن يصف هذا الوصف بالعبادة أن يظهر في ترجمته ثقة فاضل، يكون ثقة فاضل نعم، وفقيه كذلك أيضا. نعم نعم عسكري نسبة نسبة أبو إسحاق الأزرق العسكري الشافعي. نعم نسبة. اصبر اصبر ايش هنا؟ روى عن ابن عيينة ومعنى ابن عيسى القزاز وإسحاق الأزرق العسكري والشافعي وزيد بن هارون وغيرهم. ظهرنا نسبة نسبة. أنت تريد يعني هو جندي من الجنود أو ايش؟ لا ظهرنا نسبة. نعم أظن عند هذا الحد نقف قبل انتهاء الوقت. سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد استغفر فأتوب إليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أحمد بن خليل أبو علي التاجر أخرج له النسائي وروى عنه ابن خزيمة ومبين ويعقوب بن سفيان وحسين القداني واسم بن أصفر وإبراهيم بن أبي طالب وعيسى. قال النسائي وابو يحيى الخفاف الحاكم ثقة زاد الحاكم محمود. قال الحاكم قلت لم أرى له في أسماء الشيوخ النسائي ذكر. وين هو؟ الذي تنظر لم أرى له في أسماء. أيوه قال الحاكم ايش؟ قال الحاكم قلت لم أرى له في أسماء الشيوخ النسائي ذكر ذكرا. صلحوها صلحوها ما فيش فعل. أنت عندكم جميعا ذكر صلحوها اللي عندها ذكر صلح. نعم قال قلت لم أرى له في أسماء شيوخ النسائي ذكرا بل الذي فيه أحمد بن خليل نيسابوري كتبنا عنه لا بأس به وقد قال الدارقطني قديم لم يحدث عنه من البغداديين أحد وإنما حديثه في خراسان فلعله سكن خراسان وذكر ابن حبان في الثقات. الآن يعني الحافظ لأن كونه يقول ليس من شيوخه ربما أنه توصف النسائي لغيره. عندنا قال النسائي وأبو يحيى الخفاف والحاكم ثقة زاد الحاكم مأمون. وقال النسائي طيب قول لم أرى الحافظ يقول لم أرى في أسماء لم أرى له في أسماء شيوخ النسائي ذكرا الذي فيه أحمد بن خليل النيسابوري كتبنا عنه لا بأس به. هو أحيانا من المشاكل التي تقابل طالب العلم في كتب التراجم أن الراوي يوثقه إمام ويأتي راوي إمام آخر فيقول هو غير فلان فيفرد يجعل الترجمة ترجمتين. وأحيانا تكون بعض الأئمة يجعل الترجمتين ترجمة واحدة فيقع هنا اضطراب في توقيع كلام الأئمة جرحا وتعديلا على الراوي. إما يعنون هذا الرجل بالتعديل أو بالتجريح أو يعنون الرجل الآخر يحدث هنا اضطراب. في مثل هذه الحالة التي عندنا عندنا توثيق وعندنا لا بأس به. عندنا من قال ثقة وعندنا من قال لا بأس به. يعني النسائي في قول أنه قال ثقة في قول النساء أنه قال ثقة وفي قول آخر قال كتبنا عنه ولا بأس به وهو أحمد بن خليل نيسابوري. وهذا اللي عندنا في صحف الترجمة أحمد بن خليل البغدادي أحمد بن خليل البغدادي. وقال هنا روى عنه النسائي. الحافظ يقول في أسماء شيوخ النسائي ما فيش بغدادي في أحمد بن خليل نيسابوري نعم أما بغدادي لم أرى في أسماء شيوخ النسائي رجلا بغداديا. أو كان الاحتياط في أمره على أنه مثلا لا بأس به أو صدوق أو لا قال ثقة. قال أحمد بن خليل البغدادي نزيل نيسابور نزيل يعني عده واحدة أحمد بن خليل البغدادي يعني جمع بين القولين على أنه أصل بغدادي ونزيل نيسابور. وكلام دراقوتنا القديم لم يحدث عنه من بغدادنا أحد إنما حديث بخراسان فلعله سكن خراسان. كلام دراقوتنا يشير إلى أنه واحد وانتقل فيكون التوثيق أولى صح، يكون توثيقه الآن أولى. أحسن. نعم الذي بعده. هو واحد، هو واحد يعني، يعني هو رجل واحد أصله بغدادي وسكن نيسابور. نعم. ما ما أدري منزلة أبي يحيى القصاص في الجرح والتعديل، ينظر ترجمته في النبلاء، انظر ترجمته في النبلاء أو تذكرة أو غير ذلك وتأتينا بها إن شاء الله بعد. نعم. قال أحمد بن حبيب بن زايد المجعفر أبو جعفر البرجلاني بغدادي أخرج له الحافظ البرجلاني البرجو ضم الباء والميم. قال روى عنه أبو البختري والنجاد وعثمان بن سلمان وأبو بكر بن هيثم الأنباري وغرات من أصحابه. قال الخطيب كان ثقة أخرج أو ذكر أو حافظ الكنيس. وترجمة عندك في التقرير؟ نعم. الخطيب قال ثقة، عندنا أيضا هنا في الحاشية وقال ابن السمعان في الأنساب وكان ثقة، ونعتهد الذهبي في النبلاء بقول الشيخ الحافظ الشيخ الإمام الثقة. قال صدوق، هو لما مر بنا من قبل أن توثيق الخطيب ليس له ذاك الاعتماد عند الحافظ، لكن الآن مع توثيق السمعاني وكذلك الذهبي سمع جماعة على توثيقه فلعل القول بأنه ثقة أولى، لكن عذر الحافظ أنه يعني نقل كلام الخطيب فقط، لكن طالما أنا وقفنا على كلام غيره فالنفس تميل إلى أنه ثقة. وكما مر بنا أيضا أن تراجم التمييز ما يعتني بها كثيرا الحافظ، ربما يختصر الكلام، يكون هناك كلام لأئمة الجرح والتعديل واختصر. نعم. قال أحمد بن خليل محارب بن عبد الله بن سوار بن سابق القرشي أبو عبد الله القميسي القومسي فتح الميم القومسي أنا عندي أقول بضم أولي وفتح ميم من قبل السين المهملة انتهى من المغني. نعم هكذا تقريب القومسي. وهنا طيب. قال عنه محمد بن حسن بن الفرج وابو زكريا يحيى بن يحيى بن حيدوي بن حيدوي بن حيدوي بن حيدوي الظاهر والله سوي فيها تصحيح ظاهر حيوية بن حيوية. عندكم حبوية كلهم حيوية. قال ويحيى بن عبد الاعظم وعطاء بن زرعان ونسبه ابو حاتم الى الكلب ذكره الحافظ الكميل. ايضا عندي ابو زرعه هنا صرح بانه كذاب، صرح ابو حاتم بانه كذاب ايضا. ترجمه عندك نسبه ابو حاتم الى الكلب. نعم قول نسبه ابو حاتم الى الكذب دليل على أنه ما حكم بنفسه. حافظ إذا جاء بالتقريب ونقل حكما لأحد الأئمة ولم يحكمه هذا دليل منه على أنه يريد أن يفلت من العهدة، يريد أن يفلت من العهدة، وإلا في فرج كثير يقول كذاب. ليش يقول نسبه؟ ففي فرج كثيرة يقول كذاب، ليش يقول نسبه؟ فإذا قال وثقه العجلي وكذبه ابن معين ضعفه الأزدي إلى غير ذلك هو براء من العهدة، يريد أن يبرأ من عهدة الكلام في الراوي، وهذا لا شك ليس كجزمه بأنه كذاب أو بأنه ثقة أو بأنه ضعيف، فكونه يحيل على غيره هذا دليل على أنه لم يجزم بهذا الحكم. نعم يعني لها أسباب، في أسباب ستأتينا كثيرة في الإحالة هذه. أحيانا يكون لماذا يحيل الحافظ الذهبي على غيره، أحيانا يكون لضعف الناقد عنده، كأن يكون مثلا الأزدي، أن يكون الأزدي مثلا ضعفه والأزدي نفسه متكلم فيه يقول ضعفه الأزدي، أو مثلا وثقه العلم باعتبار أن العلم متساهل، يكون لضعف الناقل، واحيانا يكون لاضطراب الكلام في الراوي ولتجاذب الكلام مع بعضه، فما يرجح الحافظ شيئا فياتي بقول احدهم ياتي بقول احدهم ويذكره. لماذا؟ لان الكلام في الرجل كثير والترجيح فيه صعوبه، فيكتفي بالإحالة على غيره. هذا يظهر لمن استقرا صنيع الحافظ حسب ما ظهر لي من هذا من عمل في التقرير. ويكون ايش؟ اخرج له مؤيد لكن احنا عندنا اشياء كثيره في عدم ترجيحنا ومش في الكذب، يعني ضعفه ووثقه، احيانا تاتي هذا ببعض التضعيف وتاتي بالتوثيق وتاتي بالاتهمه ويحيى مثلا. هو أنا سببه أبو حاتم، يعني أبو حاتم مصرح بأنه كذاب، قال هو كذاب، لكن هو يريد أن يبرأ من العهدة فيقول أن سببه أبو حاتم الكذب. كلام أبو حاتم معتمد. إيه نعم. قال أحمد بن خلاد. عرفتم الآن لماذا يعني يحيل الحافظ في التقريب؟ لو سألت بعد ذلك تعرفون عندك يا أبو عبيدة، لماذا يحيل الحافظ الأحكام على غيره في التهذيب في التقريب؟ ها؟ إيش معنى اضطراب الكلام في الراوي؟ يعني منه من يوثق ومنه من يجرح، ولا يرى أن يعني الترجيح يستطيع أن يجزم بقول ويرجحه، فيكتفي بقول من هذه الأقوال ويقول، يكتفي بقول من هذه الأقوال ويقول. هذا سبب. سبب آخر. نعم. أن يكون الحافظ نفسه ما يرى أن المعدل أو المجرح يعني قويا في هذه الحالة. طيب أنا أسألكم سؤال، لو أن الحافظ مثلا قال وفلان ثقة انفرد الأذى بضعيفه، إيش معنى قوله انفرد الأذى بضعيفه؟ هل معناه أنه يقر الأذى؟ غمز بالأذى في هذه الحالة، غمز بالأذى إذا قال ضعيف. لو ما يقول مثلا ثقة شذ الأذى فضعفه، هذا صريح فأنه غمز فيه. نعم. أو أفرط فلان، أفرط فيه فلان، هذا أيضا كل شد فلان فكذبه أو أفرط فيه فلان فاتهمه أو كذبه أو غير ذلك، كل هذا يدل على أنه لا يرضى هذه الأقوال. نعم. بخلاف ضعفه الأزدي، لما يقول ضعفه الأزدي فقط لا تقول في هذه الحالة أنه هو يراه أنه ليس يعني الأزدي مضاعفا عنده، وتقول بعد ذلك وكذلك لا يرى تضعيفه تضعيفا، لا، لو كان فيه توثيق لقال. هو يقول أن الأزدي متكلم فيه، هو متكلم فيه وهو الذي انفرد وهو الذي تكلم في الترجمة، لا يوجد غيره، فيقول مثلا ضعفه الأزدي، والأصل أن الرجل الذي لم يوثق فإذا ضعفه متشدد أو جرحه متشدد فالقول قول المجرح، لأننا حتى لو ما عملنا بقوله فالرجل مجهول، فإذا كان الرجل مجهولا في هذا أو ذاته فإعمال قول المجرح المتعنف أو الذي فيه كلام أو لم يهمل في هذه الحالة. إذا لما يقول ضعفه الأزدي هو يرى في هذه الحالة هو الحكم على الرجل بأنه ضعيف لأنه ما عنده فيه توثيق، لكن هو لماذا ما قال هو ضعيف؟ لأنه يرى أن نقد الأزدي فيه شيء. هذا بخلاف شذ الأزدي مثلا فضعفه أو أفرط الأزدي فضعفه أو مثلا يعني انفرد الأزدي بتضعيفه، هذا معناه أنه لا يرى هذا القول منه. هكذا متأكد عن هذا التقرير؟ يمكن. طيب عساك تأتينا بترجمة. طيب لكن هذا العلم الجرح والتعديل هذا ما يقبل القياس، يعني علم الجرح والتعديل علم قد ختم وما معنى إلا أقوال الأئمة. نعم. أنا ما أرد ما تقول، ولكن ما أستحضر مثال الآن وما أستبعد أيضا أن يكون هذا موجودا. أحمد. قال أحمد بن خلاد أخرج البخاري في خلق أفعال الله وروى عنه وليس له فيه ذكر أو ليس له ذكر في التواريخ، وكأنه أحمد بن خلاد وروى عنه أبو جعفر المخرمي قال عنه أبو جعفر المقرني وروى له البخاري في فضل أفعال البلاد ليس له ذكر في التواريخ وكأنه أحمد بن خلاد الخلاد بن خالد الخلاد أحمد بن خالد الخلاد الذي تقدم ذكره. خلاص أظن هذا الذي تقدم ذكره ما في الكلام. إلى هنا بارك الله فيك. سبحان الله الحمد. نعم أحمد بن اقرأ وأنا أتبعك أنظر أين. قال رحمه الله تعالى أحمد بن سعد بن الحكم ابن الحكم ابن الحكم محمد بن سعد المعروف بن أبي مريم الجوحي أبو جعفر المصري ابن أبي سعيد وحامد أخرج له أبو داود والنسائي وروى عنه علي بن أحمد بن سليمان علام وعلي بن سرار وابن سرار المصري الحافظ وعمير بن جيد وابو بكر الدارمي قال ابن سعيد رحمه الله لا رأس منه قال الحافظ قلت قال ابو عمر الكندي في كتاب الموالي كان من اهل العلم والرحله والتصوف وروى عنه بقي بن مخلد وكان لا يحدث الا عن النسائي يقول لا بأس به والكندي يقول في ايش كان من اهل العلم والرحلة والتصنيف كذلك ايضا الذهبي في النبلاء يقول الامام الحافظ وقوله رحال هنا ايش يعني رحال هنا ابن اخي سعيد رحال ايش دخل كلمة رحال كده في تعريفه ها في تهذيب الكمال ايش قال قال رحال هكذا غريب يعني انه يأتي بكلام في كلام عين الجرح والتعديل في ترجمة الرجل. طيب ذهب يقول لمن حافظ ما شاء الله والظاهر ان النسائي يعني بالرغم ان النسائي هو تلميذه وعرف من غيره لكن ذكره بالرحلة والاشياء هذه يرفع من قدره يعني قول لا بأس به مع أنه رحال ومع أنه صاحب تصنيف يقول الكندي من أهل العلم والرحلة والتصنيف هو أرفع مما قال النساء ما قال عندهم صدوق هو أرفع من هذا يعني لو قيل مثلا صدوق له رحلة أو كذا ما دل على أنه ثقة الظاهر أن حديث هذا يصحح. نعم إذا لم يكن ما يعارضها نعم يعني مع أنه هو متساهل يعني في إطلاق هذا لكن لو وصف الرجل بأنه الإمام الرحالة الثقة النبيل كذا وليس عندنا ما يدل على تضعيف فيه أي هذا في هذه الحالة نحن ما نعتمد كلامه لأنه أقول لك هناك ما يعارضه الآن لكن إذا كانت الترجمة ما فيها إلا هذا الإمام الثقة مثلا الإمام الرحالة كان رحالا كان كذا وليس عندنا من كلام الأئمة ما يخالفه هو متساهل لكن نحن نعرف تساهله بالمخالفة لكن إذا لم يوجد غيره فلا نهمل كلامه وهذا أيضا الذي رجحه الشيخ الألباني حفظه الله في الأسئلة لما سألتم الله للأسئلة. نعم يعني على شيء في النفس من تساهله على شيء في النفس من تساهل لكن لا يسمى مجهولا الحافظ الذهبي يقول الإمام الرحالة الحافظ المحدث ونقول عليه مجهول لأن احنا وقفنا لكلام الأحد فيه. قال أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرضاوي أبو عبد الله المروز الأشقر نبيل نيسابور أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال وروى عنه جماعة سوى ابن ماجه وروى عنه ابن خزيمة والسراج والقرداني وإبراهيم بن أبي طالب وجماعة ما شاء الله قال ابن سعيد ثقة وقال ابن فراش بقدر ثقة وقال الخطيب ورد بغداد في أيام أحمد وشاهد فهم العلماء وذكرهم وحقيقة فهم العالم الفاضل. قال وقال ابن حاتم أدركتم ولم أكتم علمه وكتب إلي الأحاديث ثقة العالم حافظ المرسل. وقال أبو علي الحافظ كان والله من الأئمة المبتدى فيه. وقال محمد بن عبد السلام لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم ما شاء الله. أعتقد حافظ هذا معروف. إيش قال حافظ؟ حافظ طيب. نعم. قال أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الحمداني أبو جعفر المصري أخرج له أبو داود وروى عنه وذكر صاحب الهمل أن النسائي روى أيضا عنه وروى عنه الحسيني وابن أبي داود وفضل الثروازي وابن الطيب الرسعلي ومحمد بن الربيع بن سليمان وغيره. قال النسائي ليس بالقوي لو رجع الحديث اليه بالاشد في الغالب حدثت عنه. وذكر عبد الغني بن سعيد هذه يعني معناه انه اتهم بهذا الحديث وتكلم فيه بسببه، يعني يقول لو يرجع عن التحديث به ممكن احدث عنه، مع ان يعني المحدثين لهم في ذلك صنيع ليس كما قال النسائي هنا. احيانا الرجل اذا كان في حفظه ضعف وروى حديثا اخطا فيه فينصحه المحدثون ان يتركه، فاذا تركه قالوا يعني هذا يعني لانه يقبل التلقين، واذا اصر قالوا هذا يصر على الخطأ ويلج في الخطأ ويعاند. أحيانا يكون الحديث يجر على المحدث شرا، إن مضى فيه شر وإن رجع فيه شر. أما المحدث الثقة إن أصر يقول لك هذا واثق من حفظه، وإن تراجع يقول لك خلاص دينه وأمانته والورع عنده تراجع وترك حديثه لقول غيره، لأنه هو إن تراجع معه حفظ، معه حفظ معه كتاب يراجع كلامهم على ما يحفظه أو على ما في كتاب. أما الضعيف الذي ما معه كتاب هذا بيرجع على أي أساس؟ على أي ميزان يزن كلام الذين خالفوه؟ ما معه ميزان إلا أنه إما، والأولى في مثل هذا المحدث أنه إن تكلم فيه في حديث ما يعني ما يقبل كلامهم هم، ما يقول لا أنت أخطأت والصواب في الحديث كذا فيرجع لكلامهم، لا يترك التحديث بالحديث بالكلية، لا يصر على روايته ولا يرويه كما حدثوهم ولا يرويه كما أخبروه، لأن لو رواه كما أخبروه قبل التلقين، وإن بقي على ما هو عليه أصر على الخطأ. فالأولى في مثل هذا أن يترك الحديث بالكلية، لكن أحيانا يعني ترك بعض الأحاديث على المحدثين أشق عليهم أحيانا من موت أحد أبنائهم، لأن هذا الحديث إسناد عالي وإسناد مشهور والمحدثين يأتون من كل مكان له، وهو يعني ما معه إلا هذا الحديث، الناس يعني الذي يأتيه يقول له حدثني بكذا حدثني بكذا، يأتي هذا الحديث يتركه، ليس من السهل على كثير من المحدثين هذا إلا أهل الورع وأهل الدين وغير ذلك، هذا له أمر آخر. نعم. أيوة، هو هذا يعني قد يعني ليس كما يقول بعض الناس ننظر إلى أكثر الأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فنضعفه وإن كان أكثرها صحيحا فنوثق. أحيانا حديث واحد يضر الراوي، حديث واحد، ولما قال شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي لو روى حديثا غير حديث الشفعة لتركت حديث، لو روى غير هذا الحديث لتركت. وهو عبد الملك بن أبي سليمان هذا الرجل يعني من الثقات المكثرين، ومع ذلك يقول شعبة لو يروى حديثا آخر مثل هذا أترك كل حديث. العلماء ينظرون في الأحاديث إلى الكم والكيف، حين يكون الخطأ فاحشا هذا الخطأ الفاحش ما يحتمل، أما الأخطاء التي يحتملها الثقات لا بأس. هذا من هذا المثال، يقول ليس بالقوي لو رجع الحديث بكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه. نعم. قال رجع عبد الله بن سعيد عن حمزة الكناني أن أحمد بن محمد بن حجاج بن الجين وأدخل على الحجاج حديث الغار. قال خام قلت قال كتبي الثاني كبت وقال بيدي وقال احمد بن صالح نبيت اعرفه بالخير من العرب وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن سليم في شيوخه الذين سمعتم. يقال فيه صدوق واخطا في حديث الغار. نعم صدوق ابن بشر ابن بشر سهل عندنا ابن بشر هو صدق فقط أخطأ في حديث الغار، لابد أن يبين أنه أخطأ في حديث الغار. طيب ما شاء الله إلى هنا. إيه لأنه حدث به. هو يعني لو أنه أدخل عليه وعرفه سهل، أما يدخل عليه ثم يحدث به يؤخذ عليه. لكن هنا مسألة ينبغي أن تنتبه لها. قد يقول قائل المحدث الثقة إذا أدخل عليه حديث موضوع لماذا ما يقوى ولم يميز، لماذا ما يقدح هذا فيه وينزل من درجة الثقة إلى درجة الضعيف؟ مثال مثلا ما مر بنا في معمر مع ابن أخيه خلا فيه في كتابه حديثا في فضل علي وحدث به وأخذ عبد الرزاق وأخذ عن أحمد الأزهر نيسابور وهكذا. قد يقول قائل لماذا ما ضعف العلماء هؤلاء الرواة الثقات وأنزلوهم من درجة الثقة إلى هذا الموضع إلى درجة الضعف؟ الجواب على ذلك أن هذه أخطاء معدودة وعرفت وحصرت، فيكتفى بأن الرجل يكون ثقة إلا أنه يحذر منه في هذا الحديث. أما بقية أحاديثه تأكد العلماء من صحة نسبتها إلى مشايخه وأنها لم تدخل عليه، وإلا الأصل أن الراوي إذا أدخل عليه ولم يميز يضعف عن فيه. أما في حق الثقات يعتذر عن العلماء الذين لم يضعفوهم في هذا أنهم رأوا أنه ليس من الصواب إهدار الأحاديث التي رواها هذا المحدث من أجل حديث واحد أو أكثر وقد عرف هذا الخطأ. أما الآخرون الذين يطعنون فيهم يحتملون أنهم ربما يأتون بأكثر من هذا الأحاديث ولم يميزوها، مفهوم هذا؟ في مثل معمر إمام ثقة حافظ من الكبار، فكيف مثلا نترك كل حديثه من أجل أنه أدخل عليه حديث مثلا في فضل علي؟ فإذا عرف الخطأ يعرف الخطأ ويحكم عليه بحكمه، وبقية الحديث تبقى على السلامة والسداد. أما الراوي الذي ما هو مثل مكانة معمر وليس مثل مكانة الثقات المعروفين وجرب عليه أنه يلقن وجرب عليه أنه يدخل عليه ولا يميز، فالطعن في حديثه بالكلية هو الأولى، لأنك أنت ما تعرف كل حديثه كيف هو أولا، ثم ما تدري هل هذه الحالة تكررت معه يعني مرة أو أكثر أو يعني مما يجعلك تشك في كل حديث. أما معمر عرف كل حديثه إلا هذا الموضوع، عرف أنه هذا الموضوع يدخل عليه. فهم هذا؟ بارك الله فيك. طيب التهذيب تفضل. من ترجمته التي معنا؟ من سعيد؟ تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن سعيد بن صقل الجالي، أبو جعفر المستخسي، ثم النيسابوري. قال: سأل صغيره نسبه إلى جالي، وقال: كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث من شغل يعني. نعم. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه. قال: روى عنه الجماعة سيما السائل، وروى عنه فلياس وأبو موسى وهما أكثر منهم، عندما يروي عن الراوي شيوخه يدل ذلك على مكانته، لأن جرت العادة أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، أما أن الكبير ينزل إلى الصغير ليس هذا يعني هذا خلاف العادة، فرواية الكبير عن الصغير فيها رفعة للصغير عندما يروي الشيخ عن تلميذه. نعم. محتمل هذا وهذا يعني نعم أيه. محتمل هذا وهذا، أولا لما عنده من التثبت لهذا وعنده الفوائد التي ليست عنده. قال: رواه زكريا السجدي، وهو عوام ما في الدنيا، وإبراهيم بن أبي طالب، وعثمان بن خرزاد، ونعم. قال أحمد: ما قدم علي خراساني أبقى رجلا منه وعظمه حجاج الشعر. وقال يحيى: إن زكريا اليسلموني كان ثقة جليلا. وقال أحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة: أقدمه الطالبية حرام، وكان أحد خطاب الحديث المبطن الثقة العالم الحديث والرواة، فوجد قضاء سرخس القاهرية هؤلاء الله أعلم أمراء. القاهرية ناس أمراء. سبحان الله. القاهرية لأن أمراء زمانهم وكأنهم مكانة. الآن ما تعرف منهم. وهم أمراء وكانت الكلمة في أيديهم. والعلماء ورواة الحديث تعرفهم وتحفظهم أسماءهم تواريخهم. لأن هؤلاء كانوا يعملوا لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أحيا ذكرهم. والملوك لو نقول لك الآن كم ملوك بني العباس وما هي أسماؤهم وما هي كذا وكذا، ولو تسأل أنت عن عطاء ابن أبي رباح، هذا عطاء إيش مناقبه؟ الذي كان أشل وكان أفطس وكان أعرج وكان مولى وكان وكان، لو تسأل عن مناقب تذكر أشياء كثيرة من أقوال العلماء فيه. ولو تقول لو تسأل أنت عن أمراء بني العباس أسماؤهم وعدتهم ما تحسن هذا. هذا ليش؟ لأن هؤلاء الله سبحانه وتعالى رفعهم، لأنهم حقيقة كانت حياتهم له عز وجل. نعم. قال وقال المسلمان كان ثقة ثبتا صاحب حديث يحفظ، وكتب إليه أحمد بن حنبل لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل. انظر إيش الفائدة من هذا؟ إيش تفهم يا عبد الله من هذا؟ في رسالة أحمد إيش تفهم منها؟ كتب لي أحمد بن حنبل لأبي جعفر أكرمه الله من حنبل، إيش تفهم من هذا؟ عم يا بشير نعم أيوة. هذا من الإجلال والإكبار، قدمه في الذكر على نفسه. هكذا كانت عادة السلف إذا خاطبوا من هو أعلم منهم ومن هو أفضل منهم ومن كذا، قال يبدأ به الأصل من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، هذا هو أصل المراسلة. لكن كون يقول لفلان ابن فلان من فلان ابن فلان، هذا يعني بدأ به بالذكر. فهمت يا عبد الله الآن؟ ما لك هذه تفوتك هذه؟ الله يصلحك. نعم. قال الحافظ كنت ذكر أبو علي الجيلاني في شيوخ المجاور أن النسائي روى عنه. واضح هذا ترجمة صفة حافظ. تقرير صفة حافظ. نعم واضح. نعم هاتنا بعد من بعد. قال أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي أبو العباس الحمصي. ليش ما عندكش أحمد بن سعيد بن يزيد تذكري؟ نعم تقدم. قال أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي أبو العباس الحمصي أخرج له النسائي وروى عنه، وروى عنه سعيد بن عمرو البردعي. قال ابن أبي حاتم كتب إلي ببعض حديثه على يدي سعيد، وقال النسائي لا بأس به. قال الحافظ رحمه الله قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال حدثنا عنه مكحول بن غير. ما عندنا إلا قول النسائي لا بأس به، هو هذا نعتمده. أو صدوق حسن الحديث. ها صدوق. طيب هو نعم. طيب بعد قال أحمد بن سفيان أبو سفيان النسائي ويقال المروزي، أخرج له النسائي وروى عنه، وروى عنه البخاري في كتاب الضعفاء ومحمد بن المسيب الأرياني. قال النسائي ثقة، وقال في موضع آخر لا بأس به. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان ممن جمع وصنف واستقام في أمر الحديث إلى أن مات. حدثنا عنه محمد بن محمود بن علي. ما شاء الله. إذا عندنا النسائي قال ثقة، وقال مرة لا بأس به، وابن حبان مدحه بقوله كان ممن جمع وصنف واستقام في أمر الحديث. أنا الذي يظهر لي أنه ثقة. استقام في أمر الحديث ثقة. أقيم الحديث. نعم. أيوة لكن كلمة ابن حبان مدح صريح أنه مستقيم في أمر الحديث، ومر بنا أن توثيق ابن حبان أو هذا النوع من توثيق ابن حبان كما يقول معلمي فشد عليه بالنواجذ أو عض عليه بالنواجذ. ابن حبان يعني توثيقه على مراتب، إذا صرح بالتعديل كان يقول الفقه، كان يقول حافظ أو متقن أو ضابط أو مستقيم الأمر في الرواية أو من استقام في الرواية أو غير ذلك، هذا يعني قوي مدح في هذا. وكلمة النسائي قال مرة يقول فقه وقال مرة لا بأس به، يحمل على أنه فقه لقول ابن حبان. وهذا لازم التصنيف، من جمع وصنف هذا لابد أن يكون متقنا. نعم ثقة لا بأس به، إذا نأخذ بالأحوط قل لا بأس به. سهل لما عنده من أوهام أو لما عنده من أشياء نأخذ عليه في تصنيفه، لكن هل مثل هذا المدح ولم يكن هناك جرح نهمله؟ يعني كل ترجمة لها معاملة تليق بها. نعم. قال أحمد بن سليمان بن عبد الملك بن أبي شيبة الجبل أبو الحسين أبو هاوي الحافظ أخرج له النسائي وروى عنه كثيرا، وروى عنه أبو عروبة ومكحول البيروتي والأرياني وإبراهيم بن محمد بن ماتوي. قال النسائي ثقة مأمون صاحب حديث. قال ابن حاتم كتب إلي لبعض حبيبه وهو صدوق ثقة. وقال أبو عروبة مات ضيعة له إلى جانب رهاء وكان كفتا في الأخذ والأداء. قال الحافظ قلت من الذي قال كان كفتا في الأخذ والأداء؟ أبو عروبة. قال الحافظ قلت وزاد أبو عروبة في تاريخ الجزائريين في ذكر وفاته 11 ليلة بقيت من ذي الحجر بالسجة. قال ابن حبان الثقات كان صاحب حديث يحفظ وله ذكر في ترجمه احمد بن فرات. ثقة صاحب حديث هذا يدل على انه ثقة يحفظ. كذلك كلمة ابن حبان صاحب حديث يحفظ هو ثقة او اعلى من ثقة. ثقة حافظ معقول. طب نقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القحطاني أبو جعفر بن الوسط الحافظ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بمسند مالك وابن ماجه وروى عنه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابو موسى وهو من اقرانه وابنه جعفر بن احمد بن سنان وزكريا بن احمد السلمي وابو بكر بن ابي داود وابن ابي حاتم وابن صالح وابو حاتم وقال ثقه صدوق. وقال ابراهيم بن عمر اعلم عليه ما سمعناه من جدار وأبي موسى يعني القائم يحفظ. اشفهم هذه المسألة، يعني يكون المحدث سمع من الشيخ العالم ثم يأتي لتلميذ هذا الشيخ ويعيد عليه ما سمعه من شيخه، هذا ليش؟ هذا معناه أن هذا التلميذ يعرف حديث شيخه ويميز صحيحه من ضعيفه، وأن عرض حديث الشيخ عليه يؤدي إلى الطمأنينة أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث من حديث شيخ. وهكذا كان جماعة من العلماء، كان الإمام أحمد يقول السماع مع يحيى شفاء لما في الصدور، يعني كان يحب أحمد إذا ذهب إلى محدث أن يحضر معه يحيى بن معين، لأن المحدث إذا أخطأ في حديث رد عليه يحيى وبين له خطأ وقال أيها الشيخ ليس هذا من حديثك إنما هو من حديث فلان. وقد كان كذلك يحيى يجاب الشيخ ويقول ليس هذا من حديثك إنما من حديث فلان. فمن ينصاع من المشايخ له ويرجع، ومنهم من يقول هل أنت تعلم كل حديثي؟ يقول لا، ولكن أنت في سنة كذا حدثتنا بهذا الحديث أنه من حديث فلان وليس من حديث فلان إنما هو حديث فلان، وأنا كتبت عندك في كتابك بخط فلان ارجع إلي، وهكذا. ف فبعض المحدثين وإن كانت الرواية عنهم تعتبر نازلة ليست عالية، إلا أنها تعتبر صافية مع نزولها. فعندما يعيد الطلبة على أحد زملائهم عن أحد المشايخ الذي سمعوه بعلو عن هذا الشيخ، هذا يدل على انتقائه وحفظه ومعرفته. إيش يقول؟ أعدنا عليه. وقال إبراهيم لأمه: أعدنا عليه ما سمعناه من جزار وأبي موسى يعمل إتقان المسلمين، فقال ما شاء الله. قد يكون، لا، هنا في فرق بين أعدنا عليه في هذا الموضع. الإعادة هنا المقصود منها أرادوا أن يتثبتوا منه في من صحة ما بأيديهم. أما فلان يروي عن النازل مع إمكان العالي، هذه مسألة أخرى. يعني كان الإمام مالك رحمه الله إذا سمع حديثا من رجل ضعيف ويعجبه هذا الحديث، فكان ينزل فيه عن رجل ثقة، يسمعه من رجل ثقة قد سمعه معه أيضا، أو سمعه من هذا الشيخ ويرويه عنه من أجل أن يسلم له شرطه في الرواية عن المشايخ الثقات. هذه مسألة أخرى غير هذه. أعدنا عليه هنا إشارة إلى أن الإعادة المقصود منها أراد أن يثبته من صحة هذا الحديث. ليس المقصود يا أخوان الصحة كما تفهمون، لأن البعض يفهم أنه صحة الحديث معناها أنه حديث صحيح بالمعنى الذي نعرفه نحن، الذي يروي العدل عن مثله إلى متى إلى آخر. لا، نتأكد أنه من حديث هذا الشيخ. صحة الحديث المقصود منها التأكد أن هذا الحديث من حديث هذا الشيخ، وقد يكون هذا الشيخ رواه عن ضعيف. ولذلك لما يقول فلان صحيح الحديث، لا يلزم من ذلك، بارك الله فيكم، لا يلزم من ذلك أن كل الرواه ما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام قد توفرت فيه الصحة، وأن المتن قد توفرت فيه شروط الصحة النفي عن نفي الشذوذ والعلة. لا، ما هذا الذي يقصدونهم، إنما أنه قد يكون في حديث مناكير، قد يكون في حديث مناكير، لكن عود على غيره ولا يمنع أن حديثه صحيح. حديثه الذي المسؤولية عليه حديث صحيح، ما يأتي الخطأ من قبله، إنما يأتي الخطأ ممن فوقه أو ممن دونه، هذه مسألة أخرى. نعم. قال وقال المسائل قال الحافظ ونقل المسلم عن أبي حاتم أنه قال فيه إمام أهل الزمان وهو رحمه فباجتهاد الجرح والتعديل، وقد نقله إلى الأكابر بسنده إلى أبي حاتم نفسه. قال الدارقطني كان من ثقات الأستاذ، وقال الآجري سألت أبا داود عنه قدمه على البلدان، وليس له عند البخاري سوى حديث واحد، وقد روى المسلمين في السنة الكبرى عدة أحاديث في الحدود والطلاق وغير ذلك. إذا أبو حاتم قال ثقة صدوق، والدارقطني قال ثقة من الثقات الأثبت، ومن قال ثقة؟ بدون قدام بندر. بندر أصلا في غفلة، يعني التقديم على بندر هنا ليس له يعني كبير عناية. عندنا الآن تصحيح، عندنا توثيق أعلى من هذا. هو من النسائي اللي قال ثقة؟ قال ثقة الدارقطني من ثقات الأثبت، وأبو حاتم يقول ثقة صدوق. من قال كان إمام أهل زمانه؟ أبو حاتم أيضا، لكن أعلى هذه الكلمة. لكن ايش قال ان ثقة بإسناد الى لكائي؟ المزي عزاه الجرح والتعديل، ولا قال قال ابو حاتم؟ ايه يعني كلام ابن ابي حاتم، يعني كلام ابن ابي حاتم مظنته في كتابه الجرح والتعديل، لان الجرح والتعديل كتاب من؟ كتاب ابي حاتم ولا كتاب ابن ابي حاتم؟ كتاب ابن ابي حاتم، ليس كتاب ابي حاتم. ففي هذه الحالة يقول أن هذه الكلمة احتمل أنه جرى فيها تصحيح من ابن أبي حاتم، فأضيفت كلمة مثلا ابن، وإلا لكائي ساقها بسنده إلى أبي حاتم. ويعني ثابت أن أبا حاتم قال إمام أهل زمان، يعني مع ذلك أنه ثابت عن أبي حاتم أنه قال إمام أهل زمان. ولا لو ثبت هذا عاد أبا حاتم أحسن من ابن أبي حاتم. لا، وقيل في قصد فيها يعني لا بأس، لا بأس أن يقل في قصد صحابة. طيب الحمد لله. نعم. قال بعد ذلك نسأل قال نقول لحكم يا فلان من منكم الذي عنده التقريب عشان لا نسأله ها؟ طيب تفضل بعض نسخ التهذيب فيها أيضا التقريب منقول فيها هيا تفضل. وأنا أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروى بن فقيه فقر الإمام النسائي وروى عنه البخاري في غير الجامع وقد روى الجامع عن الجامع الصحيح يعني جامع عن الصحيح روى عن البخاري في غير الجامع الجامع الصحيح وروى عنه الجامع عن أحمد غير منسوب عن حمد بن أبي بكر المقدم يعني معناه أنه روى عن أحمد غير منسوب قال أحمد عن حدثنا أحمد وما عرف أحمد من منهم من يقول أحمد هذا منهم من يقول أحمد آخر منهم من يقول كذا أما البخاري ما نسبه نعم لما واحد يقول عن أحمد غير منسوب من هذا ابن غير منسوب هذا أحمد غير منسوب يقول إيش هذا يعني أبو اسمه غير منسوب أو إيش أي أنه قال حدثنا أحمد ولم ينسبه إلى أب ولا جد ولا بلدة ولا حرفة ولا مهنة ولا من القراء ولا من الفقهاء ولا غير ذلك نعم وإنما لتحديده جاء الخلاف من الشراح أو الذين نظروا من الأئمة في هذا نعم وروى عن البخاري في غير الجامع وقد روى في الجامع عن أحمد غير منسوب عن محمد عن أحمد غير منسوب غير منسوب لا هذا وهذا وجهه عن محمد بن أبي بكر المقدم فقيل هو هو وأبو عمرو المستمري وابن أبي داود ومحمد بن نصر الثقيل وابن صاعد ومحمد بن المنذر شكر وأبو العباس اللحبوني لقب يعني شكر هذا لقب شدده شكر أبو العباس اللحبوني وحازم الطوسي وغيره قال النسائي ثقة وقال في موضع آخر لا بأس به وقال ابن أبي حازم رأيت أبي يذنب في نفسه إذا الإطناب في المدح لا يلزم منه أن يكون الثقة الحافظ ممكن يطنب في مدح كلام مجمل لفقهه قد يكون مثلا لعبادته وزهده قد يكون لنبله وشرفه هناك من الناس من هو شريف نبيل له وجاهة عند الأمراء وشفاعة ويمشي في حوائج الناس وله هيبة ومكانة في أهل زمانه ما يلزم من المدح أن يكون كذلك لكن لو فرضنا أننا وقفنا على كلمة ليس فيها إلا أن كان أبو حاتم يطنب في مدحه ولم نجد فيه جرحا ولم نجد فيه جرحا فهذا المدح المجمل من محدث في رجل محدث ما اشتهر بباب آخر من أبواب الفقه أو العبادة أو أبواب الخير فالمدح من محدث في محدث يحمل على الحديث يحمل على الرواية لكن هذا إذا لم يكن هناك ما يعارضه لكن لو أطنب أبو حاتم في مدحه وجاء آخر طعن فيه في الرواية ممكن أن نقول أن أبو حاتم يمدحه في زوجه في عبادته أو غير ذلك لا سيما إذا جاء في ترجمته ما يدل أنه كان عابدا أو كان زاهدا أو كان أو كان نعم وقال ابن أبي حاتم رأيت أبي يؤمن في مدحه ويذكره في الفقه والعلم وقال إذا ربني ورحل الشام مصر صمت وله كتاب في أخبار المرض وهو ثقة في الحديث وقال ابن أبي داود كان من حفاظ الحديث وقال الحلبي كنا نعرفه بالفضل والورع قال الحافظ قلت وقال ابن ربيع حدثني بعض مشايخنا بمرض أنه كان ابن ايش؟ ايش كان أكرم قبله؟ شقول؟ ايش ابن البيع لكن انت قلت ابن الربيع قال قلت وقال ابن البيع حدثني بعض مشايخنا بمرو انه كان يقاتل ابن المبارك في عصره ما شاء الله ما شاء الله من هذا احمد بن من؟ بن سيار وقاتل ابن المبارك هذه مكانه كبيره سبحان الله شوف الرجل الصالح الرجل العالم يكون يعني ذكره يعني اذا يعني شبه به رجل فهو مدح كبير له الله أن يرزقنا حسن العاقبة وأن يحسن ذكرنا في الدنيا وفي الآخرة نعم قال وقال ابن حبان في الثقات كان من الجماعين للحديث والرحالين فيه مع التيقظ والإتقان والثبت عن المذهب والتضييق على أهل البدع الظاهر من المذهب يعني السنة هنا وهو المذهب يعني الشافعية لا التضييق على أهل السنن على أهل البدع دليل على أن المقصود المذهب على المذهب السلف. نعم. قال: وهو أحد من أدخل فقه الشافعي على خراسان أخذه عن الربيع وغيره وله كتاب فتور خراسان. وقال ابن عساكر: كانت له رحلة واسعة. رحلة واسعة. رحلة. عبد الله الأصابي. إيش حكم هذا الرجل؟ ها؟ انت عندك تقريبا هذا في الحاشية؟ ليش لما اقول لمن اللي عنده ما قلت انا؟ ايوه ثقة حاضر. نعم المدح فيه واضح. الجماعين الرحالين واعلم من الذي قبله واولى بهذا. احسن. ممكن في الفضل والورع لكن في الغالب يعني اذا قفز الى هذه المرتبه ما يجمعون له كل ما قيل في الترجمه. نعم. في باب الروايه ما يظهر. في باب الروايه ما يظهر. لكن الذي اردت ان انبه عليه لو راينا الذين قال فيهم الحافظ ثقه او الذين قال فيهم الحافظ ثقه حافظ هم أيضا على درجات. هم أيضا على درجات. فرجل أطبق كلام العلماء على أنه ثقة. يعني لو رأينا مثلا رجلا جئنا ونجمع كلام العلماء رأينا 10 من الأئمة كل منهم يقول ثقة. إيش بنترجم له هذا؟ ها؟ ثقة. نجي إحنا نقول ثقة حافظ من وين إحنا؟ يعني هم 10 قالوا ثقة. أقوم أنا أقول 11 أقول ثقة حافظ لأنهم 10 لا بقول ثقة. لو رأينا رجلا ترجم له إمام واحد فقال ثقة إيش نقول فيه؟ نقول ثقة. لكن لو عارض هذا ذاك في الرواية إذن المشهور عند الناس أن هذا ثقة وهذا ثقة يقبل. هذا كلام مش دقيق. كلام ما هو دقيق. ممكن يكون الرجل ترجمته مع ذاك واحدة لكن هذا شهرته في التوثيق ويعني اشتهار امره بالخير في هذا الباب اشهر من الاخر. فان كنا في حاجه الى ترجيح فرجل وثقه الكثير يقدم على رجل ما وثقه الا القليل وان كان الجميع في طبقه واحده. وهذا يعني اننا لا بد من الرجوع الى المطولات. ما يكفيك ايها الناقد المحقق الباحث ان تاتي بالتقريب عندك وتقول ثقه قبل ثقه اذا الحديث على الوجهين. فياتي العلماء رجح فلان الرواية هذه على الرواية هذه. قلت انت ولماذا؟ هذا من باب زيادة ثقة والحديث على الوجهين وكل منهما ثقة. القواعد هذه هي قواعد تقريبية ماش قواعد انك انت تتجرأ بها على العلماء. ماش قواعد انك تتجرأ بها على العلماء. تنظر ترجع المطولات وتعرف من اين جاء العلماء بمثل هذه الكلمة. طيب الى هنا وصلى الله وسلم على محمد. تهذيب. أحمد داود بن من؟ أحمد بن من؟ شبيب. نعم ما شاء الله. طيب تفضل تفضل. قال أحمد بن شبيب بن سعيد الحرزي أبو عبد الله البصري أخرج له البخاري وأخرج له أبو داود الناسخ المنصور وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي ووصف لحسن الميمون وروى عنه. أنت قلت أخرج له البخاري وإيش؟ ودول فيش والنساء صح. قال وروى عنه النسائي وابي حسن المزمون وروى عنه الزهري وابو طعن وابو حاتم وجماعه اخرهم الزهري وابو زرعه وابو حاتم والنسائي والبخاري وابو داود كل هؤلاء ممن ينتقل. قد عددنا في إبحاث النبيل الذين بلغنا بهم الذين ينطقون فبلغوا 63 رجلا. 63 رجلا من الذين ينطقون. والذين لا ينطقون قدر 40. الذين لا ينطقون. نعم. وذا روى عنه جماعة أخرهم من أمة زيد النصارى. قال انا قال ابو حاتم صروف. قال حافظ رحمه الله قلت ذكر ابو علي والثاني ان ابا داود روى عنه استجداد الجود ايضا. وقال ابو علي رحل ابو اهل الغاضب والشهوه وكتب عنه علي بن مدين وذكره استجداد الاستقرار. أهل العراق البصرة والكوفة. البصرة والكوفة. قال منكر الحديث غير مرضي. قال قلت لك يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي. ثم رأيت الأزدي متشدد ومتكلم فيه. محمد بن الحسين الأزدي كما ذكر الحافظ الذهبي قال له كتاب في الضعفاء جمع فأوعى. له كتاب في الضعفاء جمع فأوعى. وهو مسرف في الجرح وهو نفسه متكلم فيه وسأذكره في المحمدين. يقول هكذا الذهبي فيه جرح أقواما لم يسبق إلى جرحهم. نعم هو نفسه متكلم فيه وهو مسرف في الجرح. نعم قال قلت أن يسرف أحد إلى هذا القول للأزلي والمرضي. ثم رأيت التمهيد لشام سعد الإسحاق. قال أبو عمر أحمد بن شريف عن أبي مسعود. أبو عمر بن عبد البر. أبو عمر هو بن عبد البر. أبو عمر أحمد بن شريف عن أبي مسعود فكأنه سمع الأذن فإنه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار إليه أبو عمر والله أعلم. عندنا أبو حاتم قال إيش صدوق وروى عنه جماعة ما شاء الله. كيف ابن عبد البر يقول متروك وهو شيخ الجماعة هؤلاء وثقوا أهل العراق أيضا. أفرط فيه الأزدي لا شك يعني الأزدي أفرط في هذا. ها إيش تقولون فيه؟ صدوق أفرط الأزدي في إيش؟ هو كذبه وإيش؟ صدوق يعني إن كان إيش حديث سعد بن إسحاق وإيش يقول فيه؟ أنكر عليه. إن كان هذا الحديث فقط ما يحتاج إلى أن نشير إليه. أما إذا أكثر في الضعف يقال فيه صدوق ربما أخطأ أو لا أوهام أو كذا. لا هو الظاهر أنه يعني أفرط فيه وتكلم فيه بما لا يليق. إحنا عندنا أنا بحثهم قال صدوق وثقها العراق منهم أهل العراق بس ما ندري منهم. ها؟ لكن لما يكون عندنا توثيق صريح وكذا نقول متشدد لكن الأصل عدمه. لأن احنا عندنا الآن يعني وثقوا أهل العراق من هم؟ ما ندري من هم أهل العراق الذين وثقوا. أدري لكن من هم منهم؟ ما ندري من هم منهم يعني أهل العراق على طبقات مختلفة في زمن ابن عدي علماء وقبل علماء وإلى آخر إلى يعني وين من أيام شعبة وفيها علماء في العراق والثوري ويتكلمون في الرواق. لا وثقوا يقول قبل أهل العراق ووثقوا وكتب عنه علي بن المديني. إيش قال صدوق أو إيش قال؟ صدوق هذا المناسب. صدوق ما تكلم عن الأزدي بشيء؟ صح طيب هذا خذ النساء اللي بعده خلاص نقف النساء بلا يوما وليلة نقف عند هذا. سبحان الله وحمده سبحانك الله أكبر أتوب إليك. تفضل يا لأن هذا معروف إمام مشهور. كيف اشتهر؟ اشتهر يعني دفع فلوس للناس لين شهروه أو أعطى الناس فلوسا يعني عشان يدعوا به ويتكلموا عليه في المجالس عشان يعرف؟ لا ما عرف إلا بالرحلة وعرف بلقاء المشايخ وبالممارسة وطول الملازمة لهذا العلم حتى صار حلسا من أحلاس الحديث. هذا هو الشهرة. أما في هذا الزمان ممكن رجلا لا ممكن أن ترى رجلا لا يساوي بعرة ويشهر نفسه بوسائل الإعلام هذه ويكون نجم الزمان ويكون نجم الزمان، لكن هو نجم عند نجم بالنهار حيث لا يرى أهل السنة. شمس السنة يعني تنسخ هذه الأشياء، شمس السنة وشمس أهل العلم تنسخ هذه النجوم التي فلان النجم وفلان النجم وفلان نجم الملعب وفلان نجم الاستاد وفلان نجم الفريق الفلاني فلان نجم المسرح فلان نجم كذا. شمس السنة يعني تنسخ هذه الأشياء كلها. الرجل من أهل السنة ومن طلبة العلم لا يقوم لهذه النجوم وزنا، فلا هي علامات يهتدى بها ولا هي زينة ولا هي رجوم للشياطين. النجم الذي يفرح به النجم النافع. نعم، هؤلاء اشتهروا بالعلم، اشتهروا بالفضل، اشتهروا بالدفاع عن السنة، شهرتهم السنة يا أخوان، شهرهم الحرص والغير على الدين، هذا الذي رفعهم. الغير على الدين رفعت العبيد ورفعت الأخدام ورفعت الموالي ورفعت الناس الذين لم يكن لهم شيء عند الناس، رفعتهم وجعلتهم ملوك الزمان. ما أقول ملوك الزمان بل ملوك الدنيا، وإن شاء الله وكذلك في الآخرة تكون منازلهم في الآخرة منازل الملوك ومنازل السادة الأشراف. أما الإعراض عن السنة يعني وضع الكبار ووضع الأنساب، ولقد رفع الإسلام سلمان فارس ولقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. نعم. قال رحمه الله: سمع من خلاء القوم يأتي القوم بهذا الكتاب، وروى القراءة عن أحمد بن نصر عن يسابوني وأبي إسماعيل السوسي، ألا أخرج له مسلم، وروى عنه جمع المسلمين وأبو بكر. ما أخرج له من الكتب الستة إلا مسلم؟ ليش ما أخرج له النسائي يا أبا إبراهيم؟ هو النسائي. ها؟ يقول ان الاشاره له برمز مسلم لا يوجد الا في نسخه من؟ لم يشر له بان اخرج له مسلم. ها؟ طيب، وحقا هو موجود في مسلم ام لا؟ يقول مغلطة لم يخرج احد من اصحاب الكتب الستة الا النسائي يا لقمان تقول. ها؟ طيب، احسنت. نعم. قال روى عنه ابن عبد الكريم وابو بكر احمد بن محمد بن اسحاق بن السني وابو علي الحسن بن خبر الاسيوطي والحسن بن قريب العسكري وابو القاسم حمد بن محمد بن علي الجاني الحافظ وابو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حبويه المحدثون ينطقون حبويه في بويه وهكذا رهويه، اما اللغويون رهويه يفتحون الواو ويسكنون الياء. واذا كنا في كتب المحدثين نقراها بقراءتهم، واذا كنا في كتب اللغويين نقراها بقراءتهم. نعم. كل في بابه امام بابه، محدثون في بابهم. نعم. وفي اللغة سمعوها هكذا، فنحن هكذا، احنا بالحمد لله. وأتظن أن المحدثين ليسوا لغويين؟ هم ما حفظ الله اللغة إلا بها الحديث، ما حفظ الله الدين كله إلا بها الحديث. خلي العلة يا أبا حمد، بعد ذلك نسميك أبو العلة. نعم. لعل هذه لها موضع، يعني كلمة لعل هذه نطلقها إذا كان لها وجاهة، إذا كان لها وجاهة. أما إذا كان احتمالها مرجوحا ما يأتي هنا، يأتي اترك لعل وراء النجم. لا، مش مخارج، هي ما هي مخارج، أتينا لهم بخارج. إذا كنا مع المحدثين كذا وكنا مع اللغوين كذا، الأمر سهل. ما قلنا أنهم تحاربوا وتقاتلوا ويحتجن من يعني يفرع بينهم بحديث ضعيف أو كذا. نعم. قال محمد بن عاوي بن أحمر ومحمد بن قاسم الأنباري وعلي بن ابي جعفر الصحابي وابو بكر احمد بن محمد بن المهندس، هؤلاء الرواه يحدثون عنه، وابو عيسى الجلالي وهو من اقرانه، وابو عوانه في صحيح، وابو جعفر الصحابي وابو جعفر الصحابي وابو بكر بن حداد الفقيه وابو جعفر العقيلي وابو علي بن هارون وابو علي بن سبوري حق وامم لا يحصون. قال ابن عدي تعني ابو علي بن سبوري أبو بكر أحمد محمد المهندس. طيب قال ابن عزيز سمعت من قول الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان أبو عبد الرحمن إمام من أئمة المسلمين. وقال أحمد بن سعد الباوردي ذكر في المسائل لقاسم المفرس فقال هو إمام أو يستحق أن يكون إماما، يستحق دون كلمة إمام، إمام جزم. وقال أبو علي المسعودي سلف المسائل وكان من أئمة المسلمين، ما تقول في نفسك؟ صححوها يا مصححة، صححوها من عندنا أيضا، هات القلم الأحمر الله يسلمك. قال وقال ابو علي ان يشغلوا سالوا المسائل وكان من ائمه المسلمين، ما تقول في بقيه؟ ما تقول في بقيه؟ وقال في موضع اخر اخبرنا المسائل الامام في الحديث بلا مدافع. وقال في موضع اخر رايت من ائمه الحديث اربعه في وطني واستاذي اثنان. صوت يا بني، مالك مالك كلام ترفع صوتك كذا؟ خل الكلام الله يسمح. نعم. وقال في موضع آخر رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري حنان بن سابور في أسفاري ووطني. اثنان في وطني وأسفاري، اثنان بني سابور. بس ما يضعون مفصلات غير موضوعها. اثنان بن سابور محمد بن اسحاق وابراهيم بن ابي طالب والنسائي بمصر وعفان بالاخوات. وقال مأمون المصري خرجنا الى قصور فاجتمع من الاسواق عبد الله بن احمد ومرتع وابن الاذان. ممكن تفضل مع وأبو الأذان وأبريجة كيلجة كيلجة وكيلجة وغيرهم، فكتبوا كلهم بانتخاب النسائي. يعني إيش كتبوا بانتخاب النسائي؟ قد مر بنا كلمة الانتخاب هذا، إيش يا أبو محمد؟ يعني إذا اجتمع الحفاظ عند شيخ من المشايخ وأرادوا أن يكتبوا حديثه ثم قدموا أحدهم قالوا اختر لنا أنت وانتخب لنا من حديث هذا الرجل، دل على أنهم يرونه أعلم منهم، لأنه يعلم الحديث الغريب والحديث المعل والحديث الذي فيه فائدة والحديث الذي هو موجود عندهم في بلادهم والحديث كذا. فما يقدمون الجاهل، يقدمون أعلمهم من أجل أن يفيدهم ويكون الانتخاب في موضعه، وإلا لو قدموا جاهلا ربما ضيع أحاديث عالية وعزيزة جدا عليهم وما أملاها عليهم. ولكن هو ينتخب لهم، يقول الحديث ذا ذكره وذا وذا وذا وذا، يعلم لهم ويكتب هذه الأحاديث. فإذا اجتمع الحفاظ وقدموا من ينتخب لهم كان هذا شرفا عظيما للمنتخب، كان شرفا عظيما للمنتخب. هل كان شرفا عظيما للمنتخب عليه؟ من هو المنتخب عليه؟ أحمد. ها؟ ليش؟ عندنا منتخب ومنتخب، منتخب له ومنتخب عليه. المنتخب من هو؟ اللي ينتخبه كيف يعني؟ في البطاقة أنا موافق أو إيش؟ كيف ينتخب الشيخ؟ إيش معنى الانتخاب؟ الانتقاء، يعني ينتقي من أحاديث الشيخ بعض الأحاديث، ويراعي في انتقائه علو الإسناد، يراعي في انتقائه مثلا أن يكون في هذا الحديث زيادة غريبة مش موجودة عند الآخرين، يراعي في انتقائه فائدة حديثية سندا أو متنا. المنتخب هذا هو الذي يطلع على أصل الشيخ ويخرج منه. المنتخب عليه الشيخ، المنتخب عليه الشيخ صاحب الأصل. المنتخب له الطالب الذي هو منتظر من المنتخب أن يقول له أكتب وأكتب. يعني حتى اللغة يا أحمد، حتى اللغة تحتاج يعني نقول لك مثلا كذا وذا كذا وذا كذا، بدأت تمشي كيف يعني تتعامل مع الحاسب الآلي الكمبيوتر، كيف ما تتعامل مع الأشياء. ها نعم. قال رحمه الله: وقال ابن الحسين بن المغفر: سمعت مشايخنا عن النصر يعترفون لأبي عبد الرحمن الثاني بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده بالعبادة الليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد وإقامته السنن المأثورة واحترازه من مجالس السلطان، وإن ذلك لم يزل واحترازه، يصفون من احترازه من كل مجرور وإقامته، وإن ذلك لم يدعه إلى أن تشهد. سبحان الله، هذا السلف يا أخوان، هذا نهج السلف، العلم والورع والزهد والإعراض عن المجالس التي فيها يعني ما يسلم عرض الإنسان، وإقامة السنن الحفاظ عليها، هذا هو نهج السلف. نعم. والآخر ختم له بشهادة، ماذا قتله الترك أو من؟ ينظر قتله، ها؟ ينظر من لقطة الزمن. وقال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال مرة: سمعت علي بن عمر. علي بن عمر هو الإمام الدارقطني، أبو الحسن الدارقطني. وقال مرة: سمعت علي بن عمر يقول أن التاريخ أكثر مشاهد مصر في عصره، وأعلمه الصيد والسقيم وأعلمه الرجال، فلما بلغ هذا المنبر حسدوه فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل العاوية فأمسك عنه فضربوه بالجامع، فقال: أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه وهو علي، وتوفي مقتولا شهيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أهل البدع ما فيهم خير، أعوذ بالله، أهل البدع لا خير فيه. نعم. وقال رحمه الله أيضا: سمعت أبا طالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر. والحسد الذي يقع بين طلبة العلم، والعياذ بالله، له دور. الحسد الذي يقع بين طلبة العلم، هذا إذا كان العلم لغير الله يكون الحسد، ولا إذا كنت تطلب العلم لله وتتدين بطلب العلم فأنت تحب أن يكون هذا الرجل حتى لو أعلم منك، ينفع الله به بيقيم حقا الذي أنت تريد أن تقيمه، ويزهق الله به باطلا الذي أنت تريده، فلماذا تحسده؟ لكن أعوذ بالله يا أخوان، حظوة النفس والرغبة في أن يشهر الإنسان ويذكر، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. وقال الدارقطني أيضا: سمعت أبا طالب بن حافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن. كان عنده حديث ابن مليعة ترجمة الفجر فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث لحديث ابن مليعة. وقال الدارقطني: كان أبو بكر بن حداد الثقيف كثير الحديث. يقول ايش الدارقطني: سمعت ابا طالب بن الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه ابو عبد الرحمن. كان عنده حديث ابن الهيعة ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى ان يحدث بحديث ابن الهيعة. معنى ذلك ان المحدثين يحبون الاستكثار في الرواية، المحدث يحب ان تكون روايته كثيرة. ايهما احب اليك، ان تكون محدثا معك 1000 حديث او معك 100,000 حديث؟ ايش احسن لك؟ الاستكثار، الناس يحبون الاستكثار، الناس يحبون الاستكثار. خاصة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا أنت بعد هذا اشتغلت بالتصنيف، أحيانا تقول باب كذا وما معك إلا حديث ابن لهيعة هذا الذي أنت تريد أن تخرجه في هذا الباب، وتجد أنك لا تريد أن يعني وأن الثائي يريد لا يريد الاحتجاج بابن لهيعة، فإما أن ينظر إلى حديث آخر أنزل من حديث ابن لهيعة يخرجه، وهذه مسألة النزول شاقة على النفوس، وإما أنه يروي عن رجل آخر ليس مشتهرا كشهرة ابن لهيعة، وإما أنه يخلي الترجمة من الأساس فيقول من يصبر على ما يصبر عليه النساء، من يصبر أن يضحي بأحاديث وهي مسموعة له صحيحة إلى ابن لهيعة ومع ذلك يتركها لأنه لا يريد أن يحتج ابن لهيعة، لا يكون هذا إلا عن ورع وعن سماحة في الحديث، من يصبر على ما يصبر عليه النساء، هذا معنى مش إن النساء يعني فيه كي من النار وقاعد يعني صبر على جمرة من النار أو كذا، لا معناها أن النساء عنده ورع حمله على ترك أحاديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة وهو محتاج إليها لا سيما في التصنيف وفي المذاكرة وفي الرواية ومع ذلك تركها. نعم. قال رحمه الله: وقال الدرقطني كان أبو بكر بحجاج حسين كثير الحديث ولم يحدث عن أحد غير عبد الرحمن النسائي فقط، وقال رضيت به كفتة بيني وبين الله تعالى. الله أكبر. وقال أبو بكر المأموني سألته عن تصنيفه كان الحصار، فقال دخلت دمشق والمنحرف لها عن علي كثير. وخصائص الإمام علي. نعم. وصلنا كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله. إذن هذا دليل لنا على أن من منهج السلف إذا رأوا انحرافا في مسألة صنفوا فيها بابا للدفاع عن السنة ورجاء أن يهديهم الله عز وجل وأن ينتركوا البدعة التي هم عليها ويتجهوا إلى الحق، هذه مسألة مهمة. إذن الكتب يعني من أسباب أيضا تأليف الكتب النوازل، ممكن تنزل نازلة ويحدث شيء أو يحدث حدث أو تنشأ فتنة فيكون هذا سببا في يعني أن تنشط همة العلماء للكتابة والتصنيف في هذا الباب. نعم استفيد يا أخوان إيش التراجم هذه فيها فوائد. قال ثم صنف بعد ذلك كتاب فوائد الصحابة وقارن على الناس وقيل له وأنا حاضر ألا تخرج فضائل عالية، فقال أي شيء تخرج اللهم لا تشفع فطمة هذا أيضا مما يؤخذ على الإمام النسائي، إن صح هذا عنه فلا يسلم له بذلك. معاوية رضي الله عنه صحابي وكاتب وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان فقه الإمام أنه في ذلك فقها مسددا عندما ذكر هذا الحديث في فضائل معاوية، هذا في فضائل معاوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل له ليكتب الوحي قال إن قالوا إنه يأكل، فأرسل له بعد ذلك فقال يأكل، فأرسل له بعد ذلك يعتذر بالأكل قال لا أشبع الله له بطنا، فأدخل هذا في فضائل معاوية للحديث الآخر اللهم ما إني أغضب أن بشر أغضب كما يغضب البشر، اللهم ما من مسلم سببته أو لعنته أو شتمته وليس أهلا لذلك إلا جعلتها له كفارة وطهورا أو بهذا المعنى، فلما قال لا أشبع الله له بطنا وهذه عادة العرب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية كبرت لا كبر سنك وعقرة وحلقة وتكلتك أمك لا أشبع الله بطنك إلى غير ذلك، هذه كلمات عند العرب تجري على اللسان وليس المقصود منها معنى. كان هذا الفقه سديدا من الإمام النووي عندما عد ذلك من فضائل معاوية، فلا يسلم الإمام النسائي قوله أي شيء أخرج اللهم لا تشبع بطنه، كان ممكن يخرج كاتب وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه أسلم وحسن إسلامه لا بأس بذلك. نعم.